الوسام وصلوني يا نجومي بالسلام ساعدوني حبيبي بابتسام وصلوني يا نجومي بالسلام فرحوني بسكتي اضحكولي ضحكتي فرحوني بسكتي اضحكولي ضحكتي واتركونا من المنام آهي آه آهي آه من حبيبي هجروني آهي آه آهي آه يا رفاقي ساعدوني العيون التواحل سموني ابتسم لي من عيونه شوق لوعدي في الليل انا زرته يا نجمة الورد ابتسم لي من عيونه شوق لوعدي قلت له تعالى تعالى عندي زاير قلت له روحي تعالى تعالى عندي زاير في الليل أنا صرت يا نجمة الورد ابتسم لي من ابتسم لي من عيونه شوق لوعدي قلت له روحي تعالى تعالى عندي زاير قلت له روحي تعالى تعالى عندي زاير سكتت عيونه ما جاوبوني آه. Yeah.